أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك الثقة عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في دروسنا الأسبوعية اجتهادات معاصرة أحببنا أن نخصص هذه الليلة أو هذا الدرس بمقدمة عن شهر رمضان، أو لأننا سنستقبل رمضان بعد أيام أحببت أن أتكلم فيه. هذا الشهر ضيف عزيز غال كريم علينا، كان الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم يستقبلونه قبل 6 أشهر ويودعونه 6 أشهر، يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم رمضان، ثم إذا صاموا دعوا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم رمضان. هذا الشهر شهر الصيام، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب علينا وعلى من قبلنا. هل هذه الكتابة من كل وجه؟ فبعض العلماء يرى أنه كتب كما كتب على الذين من قبلنا، لكن ليس في رمضان وإنما بأيام معدودة مخصوصة، يمكن تكون غير رمضان وفي زمن يمكن يختلف، وقتا يختلف، فليست المطابقة من كل وجه. وقال بعضهم: بل المطابقة من كل وجه، كتب عليهم رمضان لكنهم أضاعوه. فبالنسبة لليهود أضاعوه ولم يبق معهم إلا يوم واحد فقط، وهو يوم عاشوراء، فكانوا يصوموا زعما منهم أن الله سبحانه وتعالى نجى موسى في هذا اليوم، فكانوا يصوموا هذا اليوم بدل عن رمضان. وأما بالنسبة للنصارى فقد كانوا يصومون هذا الشهر، لكنه اشتد عليهم الحر في سنة من السنوات، فحاولوا واتفقوا على أن يؤجلوه إلى شهر الربيع حيث الجو الجميل، ثم قالوا لا بد من عقاب لهذا التأخير، فعاقبوا أنفسهم بأن أضافوا 10 أيام للثلاثين، فصاروا يصومون 40 يوما. ثم مرض ملك من ملوكهم فقالوا: إن شفى الله ملكنا أضفنا أسبوعا. فشفى الله مريضهم وملكهم فأضافوا أسبوع، فصار 47 يوما. فجاء ملك من الملوك فقال: ما هذه 3 أيام؟ فأضاف 3 فصارت 50، فصاروا يصومون 50 يوما، ثم حرفت وبدلت وتاه عنهم وضاع ما عندهم، والله أعلم كيف الصيام، حتى وصل أنهم يصومون الآن عن بعض الأطعمة دون بعض، كصيامهم عن بعض اللحوم وغيرها. لماذا هذا الشهر مخصوص بأجر مختلف عن باقي العبادات، وإن كان الصوم ينفع صاحبه صاحبه، والصلاة تنفع صاحبها، والحج كذلك، والعمرة كذلك، وقراءة القرآن كذلك، وكل العبادات. فلما الصوم؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل العبادة له. اختلف العلماء اختلافا كثيرا في هذه اللفظة وما معناها، فقال بعضهم أنه لم يعبد غير الله سبحانه وتعالى بالصيام، عبد بكل العبادات، إلا أن الصيام لم يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم بل بالأجر، لأن تكملة الحديث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن أنت مع كريم، مع الله سبحانه وتعالى، فلا تحصي ولن تستطيع أن تحصي. ولذلك هو شهر الإخلاص، شهر العبادة، شهر الإخلاص، شهر التوبة. لو تتمعنوا معي في لفظة سلام هي ليلة القدر في هذا الشهر، إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام، ما معنى سلام؟ ما معنى سلام؟ نحن نفسر ألفاظ الشرع بألفاظ إما من القرآن أو من السنة. فمن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فعلتموه، والقول ليس فعل، القول ليس فعل، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه، ثم قال أفشوا السلام. إذن له معنى آخر، السلام له معنى آخر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلم من لسانه ويده، واليد فعل. إذن السلام له معنى آخر، حتى قال بعضهم: والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فسرها تفسير آخر، قال: تجد أن الرجل الصالح، الرجل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا أثر بمن حواليه، بمن بجواره، من كالمجال المغناطيسي، كالمجال المغناطيسي. وهذا تلحظه كثيرا، إذا طلعت فوق الدباب مثلا، أو فوق السيارة، أو في أي مكان، أو في السوق، تجد أحيانا أناس لا يعرفون الصلاة، لا يصلون، لا يصومون، لا يعرفون المعروف ولا ينكرون منكر. لكن إذا وجد رجل صالح بينهم، تجد الرجل الشديد المغرق في المنكرات يقول خيرا ويقول سلاما. تجده يقول خيرا ويقول سلاما. فقالوا: إذن هذا هو الشخص الصالح الذي استطاع أن يؤثر، حتى أن الجهلة هم الذين يقولون السلام ويقولون الخير. والذين إذا خاطبهم، يعني تكلم المجتمع الجاهل، تكلم بسلام وترك الأذية. تجد دائما أن الأذية تكون موجودة من من من بعض الشباب، أو من التصرفات الطائشة، لكنه إذا وجد رجلا صالح فإنه عادة ما يقول: استغفر الله، قولوا، توبوا، افعلوا كذا، فتجده هو الذي يتكلم بالخير. قالوا: إذن هذا هو الذي يستحق أن يكون صالحا وأنه عبد لله سبحانه وتعالى، وهو إذا تخاطب أو خاطب من بجواره قال سلاما. يعني تفسير طبعا بعيد شوية، لكن أيضا له معنى، هو تفسير بعيد لكنه له أيضا دخل وله صلة بالكلام الذي نحن بصدده، بدليل أنا أقصد أن السلام المقصود فيه أن لا يحصل أذية ولا شحناء ولا استساب ولا تشاجر ولا تناحر، بل يحصل المودة والحب والوئام بين الناس. فإن حصل غير ذلك فإن ليلة القدر يمكن لا يصادفونها، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر فلما حصل مشاحنة وحصل ما حصل قال رفعت بسبب الشجار والخصومة التي حصلت رفعت. إذن سلام يعني ينبغي أن يعيش المجتمع كله بسلام في هذه الليلة، ينبغي أن يكون سلام. صوم، بعض العلماء يرى أن شهر رمضان كله ممكن تنزل ليلة القدر في شهر رمضان في أي ليلة، بل بعض العلماء عد هذا الحكم وجعل أن ليلة القدر ممكن تأتي في أي يوم من السنة كلها كما هو الحال عند الأحناف. غاية ما أريد أن أقول الآن أنه هذا الشهر شهر سلام، فهل يا ترى سندخل في هذا الشهر في الصيام ونحن مستعدون لأن نكون في سماء في سلام وأمان ووئام ومحبة وإخلاص ورحمة؟ هذا المقصود من المدرسة التي نتلقاها لمدة 30 يوما، ندرس 30 يوما درس في الترتيب والتنظيم والإخلاص لكي يكون زادا للسنة كلها. تخيل أنت قادر على أن تأكل ما تريد، عندك الأموال الطائلة، تستطيع أن تأكل ما تريد والموائد أمامك الآن، فيأتي أمر الشارع أن امتنع عن الأكل الآن، وأنت ومثلك ومثل الفقير وغيره الناس كلهم سواء، ممنوع درجة واحدة دخلت الآن فمنع الكل من الأكل حتى غروب الشمس. أنتم مأمورون بالصيام من أول يوم من دخول رمضان إلى آخر يوم من الشهر، وكذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بهذه الدقة وهذا التنظيم. هذا هو الدرس الذي نتعلمه من شهر رمضان، دقة، ترتيب، سلام، وئام، رحمة، مودة. فهذا معنى السلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا فعلتموه وليس إذا قلتموه، فليس المقصود فيه السلام، السلام عليكم السلام عليكم، وإنما الفعل إذا فعلتموه، تعالوا أفشوا السلام بينكم، يعني اجعلوا السلام، الوئام، المحبة، الإخاء، هذه كلها ينبغي أن تكون بينكم. هذا المقصود سلام هي حتى مطلع الفجر والله أعلم، وهي يعني اجتهادات قد تخالف لكنها لها معنى. أنا استدللت بهذا من الحديث ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنها رفعت بسبب ما حصل من خصومة والشجار في أيامه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعلتموه تحاببتم، يعني الفعل، لأن السلام ليس السلام السلام عليكم وإنما الفعل. وكذلك من سلم المسلم من لسانه، المسلم من لسانه ويده، إذن له معنى. لا أقول أن هذا معناه فقط، وإنما هذا أيضا من معانيه أن يكون شهر رمضان شهر المحبة، شهر الوئام، شهر السلام، شهر المودة، شهر الرحمة. هذه الأيام 30 ضيف ينبغي أن يكون الإنسان فيه مستعدا للقاء أو لدروس أو لتلقي علم الإخلاص، لتلقي علم الإخلاص والتواضع والرحمة والمودة في هذه الشهر ليكون زاد بعد ذلك إلى السنة كلها. هذا معنى سلام هي أو من معانيه. يبقى معنا تعارف أيضا للصوم. الصوم هو الإمساك، طبعا يجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم والمستوطن، يجب على المسلم فلا يجب على الكافر، البالغ فلا يجب على الصبي وإن كان يصح منه، الصبي يصح منه إذا صام ويعود على الصيام كما كان الصحابة يعودوا الأطفال حتى أنهم يأخذون معهم اللعب، لعب الأطفال إذا جاء أعطاه لعبة يلعب فيها في العهن وغيره لينسى الجوع، دليل على أنهم صغار جدا، فيتعود على الصيام. ثم من السابعة ينبغي أن يعرف الطفل أنه رجل وأنه الآن قادر على تحمل الأعباء وأنه الآن قارب أن يكون رجلا أيضا، ثم يعود هذا الصيام مع الصلاة إلى العاشرة، فبالعاشرة يتهيأ لأن يكون رجلا لاحتمال البلوغ في العاشرة من الطفل من الرجل أو المرأة. الإسلام والبلوغ والعقل. المجنون لا يجب عليه لا أداء ولا قضاء كالكافر، الكافر والصبي غير المميز لا يجب عليه لا أداء ولا قضاء، ولذلك إذا جن في تاريخ 29 شعبان ولم يصح إلا في 1 شوال فإنه لا يجب عليه لا أداء ولا قضاء. أما النائم إذا نام قبل طلوع الفجر وكان نوى الصوم ثم لم يصح إلا بعد غروب الشمس فإن صومه يصح، غير أن المغمى عليه بين منزلة بين المنزلتين. هل يقاس بالمجنون أو يقاس بالنائم؟ النائم مكلف إلا أنه مرفوع عليه التكليف في بعض الأمور فقط، هنا رفع عنه حتى يستيقظ، لكنه بالنسبة للصيام باتفاق العلماء أن صيامه صحيح إذا نوى من الليل. أما المجنون باتفاق العلماء أيضا أنه لا يجب عليه الصيام. يبقى المغمى عليه من أدخل في العمليات ولم يصح إلا بعد رمضان، أو أنه دخل في الساعة 11 قبل دخول وقت الظهر، دخل في العناية المركزة ولم يصح إلا اليوم الثاني مثلا ظهر، هل يجب عليه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الذي مرت؟ هنا من ألحقه بالنائم قال يجب عليه القضاء، ومن ألحقه بالمجنون قال لا يجب عليه، والأقوى أنه يلحق بالمجنون، إلا أنهم الفقهاء خصوصا الشافعية ألحقوه بالنائم فقالوا هو بين إذا صحى من النهار ولو لحظة، لو أنه نوى الصيام من الليل ثم بعد ذلك أغمي عليه قبل طلوع الفجر ولم يصح إلا ساعة من النهار أو قبل غروب الشمس بلحظات ثم أغمي عليه من جديد فإن صيامه صحيح. يريدون منه ولو لحظة في النهار أن يكون ممسكا فقط، فقالوا إن صيامه صحيح عند الفقهاء خصوصا منهم الشافعية. وأما إذا أطبق عليه الإغماء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإن صيامه لا يصح كاعتكافه وغيره. أما بالنسبة للمجنون فقولا واحدا، والحقيقة لو ألحق المغمى عليه الذي يدخل الآن من يعني يمكن شهر كامل يكون مغمى عليه بالعناية المركزة أو تحت التنفس الاصطناعي وغيره في الموت السريري وغيره، ينبغي أن يقال وأن يلحق بالمجنون لأنه لا يستطيع، إذا ناديته لا يستجيب كالمجنون. أما بالنسبة لي النائم فإنك إذا ناديته استجاب، وإذا ضربته صحى وقام، أما المغمى عليه فهو كالمجنون تماما بتمام، إلا أن العلماء قالوا يجب عليه الصيام ويصح منه الصيام إذا صحى ولو لحظة، ويجب عليه القضاء إذا أغمي عليه اليوم كله. إذن هذه بعض شروط وجوب الصيام من الإسلام والبلوغ والعقل، وكذلك طهارة المرأة من الحيض والنفاس. المرأة إذا حاضت لا يجب عليها الصيام أداء، أما في القضاء فإنه يجب عليها القضاء، وهل هو بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ على خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه بأمر جديد، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء. إذن فإذا حاضت قبل غروب الشمس بلحظات فإنها تفطر وتقضي هذا اليوم، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر بلحظات وجب عليها الصيام، ولو لم تغتسل الآن إلا بعد طلوع الفجر أو الشمس فإنه يجب عليها الصيام. بل قال الفقهاء: لو أنها تعلم من عادتها أنها تطهر الآن، الليلة ستطهر، كان كانت عادتها مثلا ست، أو أنها بلغت أكثر الحيض، كان هذا اليوم الخامس عشر، كان اليوم هذا الذي صامت الذي مر عليها في الحيض تمام الخامسة عشر، 15 يوم هي حائض، يقينا غدا أنها طاهر، فلو نوت صح منها الصيام ولو بقى الدم ينزف بعد طلوع الفجر لأنها الآن طاهرة. ويجب عليها أن تصوم إذا طهرت من الحيض والنفاس، فإما أن تطهر بالجفوف أو تطهر بالقصة البيضاء، معروف ومعلوم ذلك عند النساء. ثم لا يشترط الطهارة بعد ذلك لنية الصوم، بل يجب يجوز لها أن تنوي الصوم لو كانت حينئذ لا تزال في الحيض أو في الجنابة. والصحة: من كان مريضا لا يستطيع مواصلة الصوم من مرض اشتد به المرض وأفتاه الطبيب المسلم الحاذق الأمين أنه يفطر الآن وإلا فإنه سيؤدي إلى التلف أو تأخير البر، فما جوز التيمم جاز الإفطار فيه بالترخص بالمرض، ترخص إما بالمرض وإما بالسفر وإما بغيره سيأتي معنا. فهنا الترخص بالمرض إن كان مرضا يقعده ولا يستطيع مواصلة الصوم، لا يستطيع مواصلة الصوم سواء كان مريضا أو كان عنده عمل شاق لا يستطيع مواصلة الصوم في يوم حار شديد الحر أو بارد شديد البرد، ما يستطيع يصوم يفطر. معنا مشكلة لأصحاب دول اسكندنافية دائما يتصلوا علي ويسألونني: ماذا يفعلون في رمضان؟ يدخل عليهم شهر رمضان ثم 23 ساعة نهار وساعة واحدة ليل، تغرب الشمس وبعد ساعة يطلع الفجر، متى يصلون المغرب؟ متى يصلون العشاء؟ متى يصلون التراويح؟ متى يصلون الفجر؟ متى ينامون؟ ما أدري. اختلف العلماء في حكم هؤلاء، هل يجب عليهم صلاة العشاء أو لا يجب؟ وإذا وجب أوجبناها متى يصلونها؟ ما عندهم طلوع الشفق الأحمر، ما في شفق أصلا، ولذلك عند الأحناف يقول ما وجبت عليهم صلاة العشاء لأن ما طلع أصلا الشفق، وهذا خطأ يعني بعض الأحناف، لكن هذا خطأ. الصحيح أن الصلوات خمس، لكن هل يقدر الآن في الصيام وفي الليل وفي غيره كما ورد في الحديث أنه في أيام الدجال أنه يقدر له قدره، هل يقدر؟ لا يقدر. هنا إياكم، لأنهم بعضهم يقول نحن في فنلندا أو في السويد نصوم 21 ساعة أو 23 ساعة ما نستطيع، هل نفطر على مكة أو على الدولة المجاورة؟ كيف تفطر والشمس أمامك؟ من جوز لك الإفطار والشمس أمامك؟ لا يجوز لك التقدير إلا إذا غابت الشمس تماما، ما في شمس أصلا، ما في شمس شهرين 4 شهور 5 شهور 6 شهور كما يحصل في بعض الدول، هنا تقدر. أما الشمس تطلع وتغيب بطلوع الفجر يجب عليك الإمساك، وبغروبها يجوز لك الإفطار، ويحرم عليك الإفطار قبل غروب الشمس. فماذا يفعلون؟ يصوم. طيب ما يستطيع يفطر، إن لم يستطع مواصلة الصيام 23 ساعة يفطر. فمن هذا الذي أدخله في الحرج؟ وما جعل عليك، ما جعل الله علينا من حرج في الدين أبدا. هذا الدين يسر، هذا الدين سماحة، هذا الدين تخفيف، هذا الدين سهولة، لكنه ليس على إطلاقه. فنقول هذا الذي يستطيع أن يصوم يصوم، ما استطاع يفطر. ثم إذا جاء بعد ذلك إلى أيام العكس، 5 ساعات يكون النهار صام، بل أحيانا يكون أقل من ذلك يصوم. طيب هذا بالنسبة للصيام. فما كيف يصلون المغرب والعشاء والفجر؟ قلت لهم إن استطعتم أن تصلوا المغرب ثم تقعدون فترة بسيطة ثم تصلون العشاء ثم تصلون الفجر، قالوا يصعب علينا مراقبة ذلك. قلنا لهم صلوا ويجوز لكم أن تجمعوا صلاة العشاء مع صلاة المغرب، يجوز أن يجمع. هنا الجمع للحاجة، بل من أشد الحاجة هنا الجمع، والجمع يجوز في السفر والمرض والحاجة، وهؤلاء من أشد الناس حاجة، فلما نضيق عليهم؟ نقول له صل المغرب واجمع صلاة العشاء معها، ثم بعد ذلك إذا طلع الفجر فامسك وصل الفجر، والظهر معلوم وقته عندهم. إذن لا يجوز لي أصحاب الدول الإسكندنافية وغيرها الذين عندهم الوقت يستمر أكثر من 21 أو 22 أو 23 ساعة أن يفطر والشمس بيضاء نقية، حرام، لا يجوز، لأن الشمس أمامه كيف يفطر؟ يقول نفطر على مكة. تفطر على مكة مين؟ أهل مكة يفطروا على مكة، وأنت تفطر على بلادك. إذا غابت الشمس افطر، ما تستطيع افطر. يجوز الفطر للمرض ولعدم القدرة على الصيام ولو لم يكن مريض، من شدة من عطش أو عمل أو طول نهار، فإن اشتد عليه المرض جاز له أن يفطر، أو اشتد عليه العذاب والعطش، العذاب والعطش من العمل، عمل شاقة، يعمل بأعمال شاقة بالنار أو بالإزفلتي، ما يستطيع، سيحرم من الوظيفة، ويجب عليه أن يواصل هذا العمل، وإلا فسيطرد، ولا يستطيع مواصلة الصوم يفطر. لا نقول كما قال بعضهم أنه يؤخر من التعامل والتجارة وأنه يترك الصيام، هذا غير صحيح، كما قال شيخنا الشيخ العمراني عليه من الله سحائب الرحمة والبركات، ونتمنى له الشفاء العاجل، قال أجمع العلماء على وجوب صوم رمضان، ولم يخالف في ذلك إلا برقيبة، قال بأنه يفطرون لأنه يؤثر على التعامل والتجارة، لا لا، يصوم يصوم، ومن لم يستطع الصيام من سفر أو مرض أو طول نهار أو شدة عطش أو شغل أو حار أو برد أو غير ذلك، فإن دين الله يسر، يفطر ولا شيء عليه، وهو مترخص إما بسفر وإما بمرض وإما بطول نهار وإما بشدة عناء من المشاق المعروفة الموجودة اليوم. للصيام ركنان، الركن الأول النية، والركن الثاني الإمساك طوال النهار، ولذلك هذا هو تعريف الصيام. من تعريف الصيام تأخذ الأركان، هو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، والنية واجبة عند جميع العلماء إلا زفر أو بعض العلماء من الحنفية قالوا بأن النية لا تجب حتى في صيام رمضان لأن رمضان يكفيها، والصحيح وجوبها حتى عند الأحناف، لكن اختلفوا في محلها، فالجميع على أن محلها الليل، وعند الشافعية والحنابلة أن كل ليلة لابد أن ينوي من الليل ولا يصح صيام الغد إلا أن ينوي من الليل، وعند المالكية أنه يصوم ويكفي الصيام النية من أول رمضان إلى رمضان إلى آخر الشهر، وعند الأحناف يجوز ولو لم ينوي من الليل يجوز الانعطاف بالنية. وتدرسون ب القواعد الفقهية معنى الانعطاف. عندنا أو عند الشافعية أن ذلك الانعطاف لا يكون ولا يجزئ إلا في النافلة. في النافلة يبيت النية من الليل في الصيام، لا إشكال في ذلك، لكنه يجوز أن ينوي بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس وقبل الزوال، يجوز أن ينوي الصيام قبل الزوال. أي شخص يريد أن يصوم من الليل أن يصوم، واضح؟ إذن هذا النية أو هذه النية بالنسبة للنافلة، بالنسبة للنافلة يجوز أن ينوي بعد طلوع الشمس وقبل الزوال، يجوز، بل قال بعض العلماء ولو كان بعد الزوال ولو قبل غروب الشمس بما يسمى صيام، جوزه بعض أهل العلم لكن ضعيف. المعتمد عند العلماء والقوي عند العلماء والفقهاء أنه قبل الزوال، خلافا للمالكية، المالكية لا يرون ذلك. وهل يشترط أنه لم يأكل؟ هذا بالنسبة للنية بالنافلة، انتبهوا، هذه في النافلة وليس في الفرض. الفرض لابد أن يكون ممسكا عن الطعام قبل طلوع الفجر، والنية أن تكون قبل طلوع الفجر. نحن نتكلم عن النافلة. النافلة يجوز أن ينوي بعد طلوع الفجر وقبل الزوال، وقال بعضهم وإن كان بعد الزوال. وهل يشترط أن يكون صائما ولم يأكل؟ المعتمد عند العلماء والفقهاء أنه يشترط أن يكون صائما عن الطعام فقط النية، وقال بعض العلماء وإن كان قد أكل أيضا يجوز أن ينوي وإن كان قد أكل. هذان قولان ووجهان، هناك وجهان داخل هذا أو هذين داخل هذين الوجهين والقولين، وهو من متى يحسب له اليوم إذا نوى من الساعة 11 ظهر، نوى الصيام من الساعة 11 ظهر للنافلة. وجهان أيضا للعلماء، القول الأول يقول أنه من طلوع الفجر، والثاني يقول لا، من هنا من وقت النية. وفضل الله واسع، فضل الله واسع، ونقول أنه ينعطف أو تنعطف النية هنا إلى ما قبل الفجر، فيكتب له أنه صائم من أول اليوم. أما بالنسبة للفرض فلا يصح منه صيام إلا أن يكون مبيت النية من الليل، ولا يجوز له أن يطلع الفجر وهو لم ينوي. فعند المالكية ينوي لرمضان كامل من أول يوم، وعند المالكية عند الشافعية والحنابلة أنه لا بد أن ينوي لكل ليلة. إذن اختلاف العلماء رحمة، نطبقها هنا، تعالوا نطبق هذا الكلام هنا الآن. فنقول الأحناف لا إشكال عندهم أنه يجوز النية ولو بعد طلوع الفجر بالانعطاف، الشافعية والحنابلة لا يجوزونه، وكذا المالكية. إذن نرخص لهم ونقول من كان حنبليا أو شافعيا وينوي كل ليلة قبل طلوع الفجر ثم أخر يوم من الأيام ونسي النية أنه ينوي من بعد طلوع الفجر تقليدا للأحناف وليس انتهاكا لرمضان وخلافا لما يعتقد، ولكن لاعتقاده أن مذهب الأحناف أيضا صحيح، وبناء على هذا فإننا نقول له أن يقلد الأحناف، وكذلك للشافعية والحنابلة أن يقلدون المالكية فينوي من أول يوم من دخول رمضان إلى آخر يوم أنهم سيصومون هذا الشهر، ويعتقدون ذلك، مع أنهم إذا اعتقدوا وجوب التبييت فلا بد من التبييت كل ليلة للأحاديث الصحيحة في ذلك، لا سيما لمن لم يبيت الصيام أو النية من الليل أو الصيام من الليل. إذن هذا الركن الأول وهو النية، والنية محلها القلب باتفاق العلماء، وإن تلفظ بها فلا بأس. التلفظ بها يعمل شوشرة وعمل لنا دوشة وعمل لنا مشاكل عند جميع الناس. إذا وصلنا في تدريس الفقه ونحن نقول في أركان الصلاة 13، الركن الأول النية، وإذا بالسائلين جميعا هل نتلفظ أم بدعة؟ هذه المشكلة، وهذا دائما يحب الطلاب المشاكسة والعمل إذا حصل خلاف بين الفقهاء. الناس ينظرون إلى خلاف العلماء أنه رحمة، رحمة واتزان وفقه ويسر وسهولة. فالجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه إذا تلفظ بالنية أنه يجوز في الصلاة. إذا تلفظ بالنية وقال نويت أصلي الظهر الله أكبر، عند الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا شيء عليه. فعند الحناف يستحب، وعند الشافعية يستحب، وعند الحنابلة قالوا لا بأس. بل نص ابن قدامة في كتبه قال وإن تلفظ فلا بأس. المالكية فقط هم الذين قالوا بدعة، المالكية قالوا بدعة فقط. إذن لا يكون الحكم على الكل. فإذا جئت والناس هناك مالكية فإياك ومناقرتهم، وإن كنت يا مالكي أتيت إلى الشافعية والحناف وغيرهم فإياك ومناقرتهم. فهذه الأمور من السهولة بمكان، والأمر واسع والاختلاف رحمة، وإياكم وتبديع المسلمين. إذن الركن الأول النية ومحلها القلب اتفاقا، وإن تلفظ فلا بأس، لأنهم يقولون أن التلفظ يعين على القلب، على يعين على اللسان تعين القلب، لا إشكال في ذلك. المهم أن ينوي قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر ينوي أنه سيصوم غدا، وعند المالكية ينوي من أول يوم إلى آخر يوم. طيب، الركن الثاني من أركان الصيام الإمساك والإقلاع عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لا يأكل، لا يشرب، لا يجامع، لا يتقيا، لا لا لا لا لا لا لا لا، كل هذه الممنوعات ممنوع. لا يجوز له أن يقدم ويفعل شيئا من هذه، لأنه يكون قد انتهك حرمة رمضان، ولا يجوز له أن يفطر أو أن يأكل قبل غروب الشمس. يمسك عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أذن المؤذن وهو يأكل وهو يشرب. طبعا أنا شربت الآن بهذه وهي اليد اليمنى، ستنظرون إلي أنني أشرب باليسار، لأن الذي ينقل إليكم الآن بالصورة الخلفية أو بالصورة اللي سموها سيلفي، فيبين لي يبين لكم أنني أشرب باليسار، ولذلك أنا الآن عطشان لكنني لن أشرب حتى لا تتهمونني ويتهمني أحد بعد ذلك بأنني أشرب بالشمال، وغاية ما في الأمر أنه مكروه. لو أنه أذن المؤذن وهو بيده أن يشرب يمتنع، لا يشرب ولا يأكل. لما؟ لأنه لم يؤذن المؤذن إلا بعد دخول الوقت، لا يؤذن المؤذن إلا بعد دخول الوقت، ممكن يكون بدرجة. فلي كيف تهجم؟ بعض الناس ينتظر حتى يؤذن وإذا به يبدأ بالأكل، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بل بعضهم يأخذ الحبة السجارة ويبدأ يشرب من حتى إذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله ويرمي بها. إذا أذن معناه أنه دخل الوقت، يقول لك قد دخل الوقت قبل قليل، فالمؤذن قد أمسك، لا يجوز لك أن تأكل أو تشرب. لكن لو أن في فمك شيء وازدردته لا إشكال، أو كان مجامعا فنزع فلا إشكال، ولهم تفاصيل. لكن على أي حال، إذا أذن المؤذن يعلم علم اليقين أنه ما يؤذن إلا بعد أن دخل وقت الفجر، فلا يجوز له أن يقدم الآن ويأكل. ويحمل بعد ذلك من ذكر بعض الأحاديث وبعض عمل الصحابة وغيرهم أنه يحمل على النافلة وغيرها. من النكت التي تحضرني الآن نكتة حدثت بين أبي حنيفة رحمه الله والأعمش رحمهم الله جميعا، أن الأعمش محدث وأبو حنيفة فقيه، والفقهاء يرون أنه إذا دخل وقت الفجر لا يجوز الأكل، وبعض أهل الحديث مثل الأعمش وغيره أنه يجوز أن يأكل ولو طلع الفجر، واستدلوا بأحاديث منها أنه أذن فدعي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فقال دعه يكمل أكله، وكان يأكل رأس ثور، أحدهم كان يأكل بجوار الرسول وكان يأكل، فاستدل بعض أهل الحديث أنه يجوز الأكل ولو بعد طلوع الفجر. فحصل أن مرض الأعمش، وكانت وحشة بين الفقهاء والمحدثين كما أخبرتكم في بداية الدروس زمان كيف حصل، كانت وحشة بين الفقهاء والمحدثين، وجمع بينهم الشافعي بالحلقة المفقودة تذكرون أن أبا حنيفة زار الأعمش إلى بيته وهو مريض، وهذا من حق المسلم، على المسلم أنه إذا مرض أن يزوره، فزاره إلى بيته ليطمن عليه ويؤدي واجب الزيارة للمريض، ثم قال له بعد ذلك لعلنا أثقلنا عليك يا أبا عبد الله وكذا، فيريد أن يعتذر، فقال له يا نعمان والله إنك مثقل علينا وأنت في بيتك، أنت مثقل علينا وأنت في بيتك، كيف وأنت في بيتي؟ لا إله إلا الله، شوية قوية جدا من الأعمش على أبي حنيفة. لكن انظر كيف تصرف أبو حنيفة، غمزه بمذهبه وهو خارج يقول لمن بجواره غفر الله له، ما اغتسل من جنابة ولا ما اغتسل من جنابة وما ما صام قط ولا اغتسل من جنابة. كيف ما صام قط وكيف ما اغتسل من جنابة؟ ما صام قط لأنه يراه أنه لا يصح صيامه لأنه يأكل بعد طلوع الفجر، مذهب الأعمش أنه يجوز الأكل بعد طلوع الفجر، قال ما صام قط لأنه يرى الأكل بعد طلوع الفجر، وما اغتسل من جنابة لأن الأعمش يرى أن من جامع زوجته وأكسل ولم ينزل أنه لا يجب عليه الاغتسال، فقال ما صام قط واغتسل من جنابة، غمزه بمذهبه، وهذا من أدب العلماء في كيفية الردود والأخذ والرد. خلاصة القول أنه إذا طلع الفجر لا يجوز للإنسان أن يقدم على أكل أو شرب وغيره، ويجب عليه الإمساك حتى غروب الشمس. طيب من أكل أو شرب وهو يظن أن الفجر لم يطلع بعد، أكل أو شرب وهو يظن أن الفجر لم يطلع بعد، فهذا له أحوال، إما أن يتبين له الحال وإما أن لا يتبين له الحال. فإن تبين له الحال وعلم يقينا أنه أكل بعد طلوع الفجر فهذا يقضي صيامه، ومن لم يعلم فلا إشكال عليه، من لم يعلم فلا إشكال عليه، لأن القاعدة معنا الأصل بقى ما كان على ما كان، القاعدة الأصل بقى ما كان على ما كان، فبقاء الليل ينبغي أن يكون هو كما كان فلم يطلع بعد الفجر. طيب ومن أكل قبل غروب الشمس، من هجم قبل غروب الشمس بغير اجتهاد. فهذا قالوا ما يصح صيامه، لابد أن يعلم غروب الشمس أو باجتهاد، أما بغير اجتهاد فإنه لابد أن يقضي. لكنه لو اجتهد ولم يبن الحال فصيامه إن شاء الله صحيح، لكن لو تبين أنه أكل قبل طلوع قبل غروب الشمس فإنه يقضي هذا اليوم. بما يثبت دخول رمضان؟ يثبت دخول رمضان بدخولي برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 30 ليلة 30 يوما، بكل سهولة بكل يسر تعبدنا الله بالرؤية، ما نحتاج إلى الاجتهادات وإلى القياسات وإلى النظر وإلى كم يكون على كذا وإلى القمر 28 منزلة وأن القمر يستتر إذا كان الشهر كاملا يستتر يومين وإن كان ناقصا يستتر يوم، فإن استتر يومين فاليوم الثالث لا شك أنها كذا، ما تعبدنا بشدة الحساب وغيرها بالرؤية. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته بس، انتهى الكلام. من رأى هلال رمضان وجب عليه الصيام، ثم بعد ذلك يجب على الأمة موافقته. هل على الأمة كلها أم على أهل البلدة وأهل المطالع؟ خلاف للعلماء، فجمهور العلماء من المالكية والحنابلة والأحناف أنه يلزم الأمة كلها أن تصوم. إذا رأوه في اليمن في السعودية لزم الكل، في اليمن لزم الكل، في أمريكا لزم الكل، في بريطانيا لزم الكل، لأن الواحد يعبر عن الكل من المسلمين. وعند الشافعية لا لا لا يلزمني، والعبرة بالمطالع، والدليل معهم أيضا أن أهل الشام رأوا الهلال يوم الجمعة، ثم لما قدم كريب هنا إلى المدينة وكان في نهاية الشهر بالنسبة لهم 30 يوما، أراد أن يفطر فقال متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه يوم الجمعة. قال هل رأيته أنت؟ قال رأه الناس ورأه، رأيته ورأه الناس وصام الناس وصام معاوية. قال لكننا رأيناه يوم السبت. إذن هؤلاء ثقات رأوه يوم الجمعة، وهؤلاء ثقات رأوه يوم السبت، لكن هل يلزم الآن الاتحاد والموافقة والمواءمة ونقول رأي الأمة إذا التأم كان أفضل؟ قال ابن عباس لا. قال فلا يكفي؟ قال لا يا ابن أخي، تلك السنة، يعني السنة أنه لا, لا, لا, لا يمسك مع هؤلاء، لأن هؤلاء لهم مطلع وهؤلاء لهم مطلع، فمطلع بغداد مثلا واليمن واحد، يعرفون أصحاب الجغرافيا وأصحاب خط العرض والطول والكذا يعرفون هذه المطالع والمغارب. بعضهم يرى على مسافة القصر وبعضهم يرى على المرحلتين فما فوق، فوق المرحلتين تعتبر يختلف المطالع مباشرة. قد يصوم في المدينة المنورة ويصل إلى مصر وهم مفطرون ويفطر معهم، يرى في المدينة هنا، يرى في المدينة ويصل أنهم مفطرون، فإذا وصل وهو الصائم خلاف بين أهل العلم، الرملي يقول يفطر وابن حجر يقول لا يفطر عند الشافعية مثلا، فإذا سافر من المدينة ووصل إلى مصر أو الشام وهم كانوا نقول هنا ما صاموا وهناك صاموا، فيلزم يوافقهم بالصيام، إذا وصل إليهم فيوافقهم بالصيام، وإذا وصل وهم فاطر فيوافقهم بالإفطار. وهناك تفاصيل إن شاء الله تأخذونها في كتب الفقه، 4 أو 5 حالات تقريبا في هذه المسألة. كيف يوافقهم و كيف يوائمهم وكيف يصل، هل يفطر معهم أو يمسك معهم أو يصوم معهم أو غير ذلك، تأخذونها إن شاء الله في كتب الفروع. من السنن في الصيام أنه يستحب السحور ويستحب تعجيل الإفطار، وبالمناسبة كثير من الناس يقول أنه أن الصيام ليس كما في الحديث أنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فل يتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، والوجه يعني هو ضرب الخصيتين حتى لا يصير عنده رغبة في الجماع والجنس وغيره. قال بعضهم يرى أنه يشتد أكثر، يعني هذا لأنه لم يصوم الصيام الشرعي الصحيح. الأصل أنه يتخلص من السموم التي أكلها طوال العام، الأكل أو الجسم يأخذ الشيء الذي يحتاجه فقط من الطعام والباقي يخزنه، ويتكدس. فإذا جاء شهر الصيام فإن الجسم يحتاج إلى أن يأكل الظهر، واعتاد أن يأكل الصبح والظهر والعصر والكذا، فلم يجد فيبقى يأخذ يخرج من المخزون، يخرج من المخزون ويفجر هذه الشحوم وهذا المخزون الذي اختزنه لمدة عام كامل، يفرغه ويخرجه إخراجا كاملا من الجسم، فهو صحة لأن هذه البدانة وهذا الشحوم هو نوع من تصلب، يسبب تصلب الشرايين وغيره ويؤدي إلى المشاكل المعروفة. فلو صام صياما صحيحا فإنه يؤدي إلى أنه يكون فعلا له وجاء. إذن هذا الصيام والذي سنقدم عليه بمشيئة الله تعالى بعد أيام ينبغي أن نتخذه مدرسة، مدرسة للإخلاص، مدرسة للتخلص من العادات التي نحن دائما نعتاد أن نأتي مثل الأكل. الإنسان لا يستطيع يقول لا بد أن أكل الظهر والعصر والكذا، لا أبدا، في وقت الصيام لا يأكل إلى غروب الشمس ولا يأتي له لذة حتى الأكل أبدا، بل يقول لك أنا الآن شبعان، تأتي تغرب الشمس وهو شبعان. أصحاب العادات الذين السيئة مثل الذي يشرب الدخان مثلا ما يستطيع يتخلص من الدخان نهائيا، كل شوية وهو يشتغل طخ طيخ طخ طيخ طخ، يشرب باليوم 20-30-40 دخينة، ما تدري تقول له أنت بني آدم أو مدخنة، ما يدري. لكن إذا جاء رمضان أمسك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، خلاص انتهى الكلام، ويمسك ولا يأتي له لذة أبدا أبدا، ولا بعد ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، لا قريب المغرب قبل أن تغرب الشمس وهو مستعد سيفطر باستجار. يعود إلى شر نفسه من جديد. لكن هي مدرسة يستطيع الإنسان من خلالها أن يتعلم النظام ويتعلم الترتيب ويتعلم كيف يتخلص من عاداته السيئة ومن عاداته السيئة جميعا. إلى هنا ولنا عودات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نترك دقائق للأسئلة، إذا هناك سؤال أو شيء فإننا نجيب عليه. إذن لا سؤال، الدرس واضح ومفهوم وحياكم الله. أشرب بدون أن تروني، لأنكم لو رأيتموني ستروني أشرب بالشمال. لكنني أحسن. ما الفرق بين الصوم والصيام؟ الصوم مصدر يشمل الكل، والصيام لا فرق بين الصوم والصيام، هو بمعنى واحد. كتب عليكم الصيام، صام يصوم صوما وصياما، بمعنى واحد. هل يشرع اعتماد الحساب الفلكي اليوم؟ ما في مشكلة إذا وافق الاعتماد الفلكي أيضا والرؤية الهلال، ما في إشكال. لأننا ننظر نحن إلى إذا كان صحو لابد من رؤيته. أما إذا كان صحو ولم نرى الهلال، ما رأيناه ولم يستتر العبرة، الفقهاء يقولون أن الهلال يستتر ليلتين إن كان الشهر كاملا، وليلة واحدة إن كان ناقصا. فإذا استتر ليلتين قطعا اليوم الثالث يكون رمضان. قبل أن وقت الأذان الصبح في بلادنا لا يوافق التقويم الصحيح بنقص وقت نصف ساعة، هل صحيح؟ لا تلتزم، عندكم مساجد، عندكم أماكن، ارجعوا لكل بلد في بلده ومكنها. لا يشوش على الناس، بعض الناس يحب أن يشوش على الأمة ويقول هؤلاء مثلا في المدينة المنورة يؤذن المؤذن وبعد 20 دقيقة يطلع الفجر. ما هذا الكلام؟ يعني هؤلاء الناس الذين صاموا والذين صلوا والذين تعبدوا الله عبادتهم غير صحيحة، صلوا قبل دخول الوقت. وقد أصدرت هيئة كبار العلماء فتوى بعدم الالتفات إلى هذا القول، ولا بد من اتباع الناس. الناس يصوم يوم يصوم الناس ويفطر يوم يفطر الناس، وانتهى الكلام. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن رأيت الهلال صم، وإن رأيت غروب الشمس فافطر، وإن الهلال الطلوع الفجر واضح واضح لأهل الصحراء. إذا ما في كهرباء عندكم خرجتم للصحراء فإنك ترى الضوء، ترى الضوء معترض قليلا ثم يذهب إلى صوب كبد السماء. هذا الفجر الكاذب، هذا الفجر الكاذب يعقبه ظلمة، ثم بعد ذلك بعده بأربع أو خمس درجات مباشرة يظهر وقت ليش الفجر الصادق، وهو المعترض. معترض هكذا في الشرق، ترى الحمرة موجودة في جهة الشرق، هذا هو الفجر الصادق. وبينهم تقريبا يعني 5 أو 6 درجات، كل درجة بأربع دقائق، بقرابة يعني نصف ساعة إلى بهذا الحدود تقريبا. والأولى لك أن تتسحر بدري قبل طلوع الفجر بساعة حتى تخرج من جميع الغلة، وهكذا فتصوم وأنت موقن ولا تدخل نفسك بالوسوسة وتتعب نفسك. من صلى التراويح في مع الإمام هل يجوز له صلاة التهجد؟ نعم يجوز. التراويح عند الفقهاء 20 ركعة. إياكم والكسل، إياكم والكسل، إياكم والكسل. فبعضهم يرى أن التراويح فقط 8 ركعات، الفقهاء والأئمة الأربعة يقولون 20 ركعة. ولا يزال هذا العمل من أيام الصحابة إلى يومنا هذا في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، ما أثر يوم من الأيام أنه صلي أقل من 20 ركعة أبدا. بل عند المالكية 36 ركعة، والشافعي في القديم لأهل المدينة. الناس يأتون في رمضان ويبحثون عن كثر الصلوات، وهذا يصلي 8 ركعات ثم يهرب. لا مانع إذا أراد أن يتهجد يتهجد، لا إشكال في ذلك. القيام الليل من بعد غروب الشمس، من بعد غروب من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا يسمى قيام الليل. وأما التهجد يسمى تهجد إذا كان بعد نوم، فإن نام ثم قام جاز له أن يتهجد. والوتر الأصل أن يكون آخر صلاته وتر، الأصل يكون آخر صلاته وتر، لكن يجوز أن يصلي الوتر من أول الليل. فإذا قام يتهجد أو يصلي من الليل وكان قد أوتر فإنه يصلي ولا يوتر، لا وتران في ليلة. ويرى الشافعية في القديم والمالكية أنه يجوز أن ينقض هذا الوتر، فإن كان قد أوتر فإنه يوتر مرة أخرى ثم بعد ذلك يصلي ما شاء ثم يوتر. والصحيح أنه إذا أوتر أول الليل فلا يوتر آخره، والأفضل أن يوتر بآخر الليل. هل نجدد النية لكل ليلة؟ تكلمت عن هذا وكنت غائب في أول الدرس. نعم، عند الشافعية والحنابلة لأنه في كل ليلة قبل طلوع الفجر لا بد أن ينوي، ولا يصح صومه إذا لم ينوي من الليل. وعند المالكية يكفي من أول النهار أول رمضان إلى آخره، وعند الأحناف ولو طلع الفجر. تكلمت بهذا في بداية الدرس وكنت غائب، ولا بد من مراجعة الدرس وانقله إلى صفحتك وشارك فيه، ثم بعد ذلك استمع إليه وعد إليه من جديد. هل هناك سؤال آخر؟ إلى هنا ولنا عودات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.